وسبحان الله رب العالمين. يا وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء تخرج بيضاء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان المفسدين.

وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العظيم.